بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله جمعكم السعيد، وقبكم وطاب ممساكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. آمين. إخوة الإسلام، بعد دروسنا السابقة التي كانت بمثابة مراجعة عما سبق شرحه في قضية التصوف والمتصوفة فيما يرتبط بالمقدمات حول التصوف وبالعقيدة الصوفية في الألوهية والنبوة والولاية. جاء في هذا الدرس في السلسلة السابقة، أعني قبل السفر، الدرس 46 بعد 100 الأولى من سلسلة العقيدة الإسلامية إن شاء الله تبارك وتعالى. نستكمل به حديثنا عن التصوف والمتصوفة. وحديثنا الليلة عن الديوان الصوفي وأقطابه، أو عن أقطاب الصوفية وديوانهم. نحن الليلة مع قضية لا سند لها من كتاب ولا سنة، ولا أثر لها في دين الله تعالى، إلا أنها ركن ركين وأصل أصيل من أصول التصوف ومن معتقداته، وهي زعمهم أن في الكون أقطابا يتصرفون في الكون ويتحكمون في المقادير، ولهم ديوان ينعقد شأنه تصريف الكون. وعامة الصوفية في بلادنا تحدثوك عن الأقطاب وما لهم من دور في التصرف الكوني. كنت وأنا صغير إذا ذهبت إلى الحق يوم الحصاد مع حصاد القمح، كان يعد ثلاث قمح، فيسألني بعد يقول لي الله واحد، ماله ثاني، اللي خلقني ما ينساني، الأربعة الأقطاب ولده، فرائض الصلاة خمسة، يا ناصر الستة على 60، زيد مبارك يا كريم على صار يصلي تروح راكع الارض فكذا عدي ثمن ثلاث ارباع. الشاهد الاربع الاقساط ورد معتقد عن عامة المسلمين حتى لو ما كانش متصوف او اقول لك ايه اللي بيقول كده ما بيصليش. الراجل اللي كان بيحصد وبيدبس قبل ما تطلع الكراسه يمكن ما بيصليش بس خلاص عشان حس كلاس الارض وطلع ذلك يبقى لازم اربع الاقطار ورثه. ودايما قدرنا نسمع ان الناس رجال ونساء اربعه مستهلكين الكون أربعة المتدرجين يكون مين الأربعة؟ رجال الله أولياء الله الأخبار وعلى رأسهم الغوث. الغوث الغوث الغوث كبير الأخبار. ولماذا سمي بالغوث؟ لأنه يغيث من استغاث به فلا حاجة لله إليه. احنا تعلمنا في العقيدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ابن عباس وكان يقول اني اعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث ده هنا لما تستعين أو تستغيث فبالغوث الذي هو قطب الأقطار. قضية كل نظرية وخرافة الأقطار موجودة عند المتفوقة كما بادرت فقلت لا أثر لها في الكتاب والسنة لكن مأخوذة من فكر باطني الذي عرف بالفرقة الباطنية ولهم جذور يهودية. وقطب الأقطار مجرد تغيير في المصطلح بقضية تعرف تلك الفلسفة القديمة بالعقل الأول وتعرف عند النصارى بالكلمة وتعرف عند المتصوفة بالقطب. الليلة نقرأ بعض كلمات المتصوفة في بيان تعريف القطب ومهامه وحلمه. إذا تقول الأقطار جمع قطب فالقطب لغة ما عليه مدار الشيء ومنه قطب الرحى ومنه كلمة القطب المعروفة الجغرافي تجد القطب الجنوبي القطب الشمالي. أما القطب في اصطلاح المتصوفة فالقطب هو سيد الوجود في كل عصر. القطب سيد الوجود في كل عصر والقطب للوجود بمنزلة الروح للجسد. القطب الكون او الوجود بمنزلة الروح للجسد. فكما انه لا قيام للجسد بدون روح فكذلك لا قيام للوجود الا بالقطب. فالوجود كله قائم بالقطب. فإذا زالت روحانية القطب من الوجود انعدم الوجود كله وحل عليه الفناء ولا يجد الناس وقتا يفكرون فيه كيف القطب تخلت عنهم. وهذه القوة للقطب يقولون انها لتحمله اسم الله الاعظم سبحان الله. قطب يقوم الوجود بقيامه فمات عن الحي القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به. ان كلامهم هنا في تعريف القطب انما هو سلب بصفة من صفات الله عز وجل واسم من اسمائه. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم الذي قام بذاته وقام كل شيء به. فكيف يزعم ان الكون كله قام بقيام القطب عليه؟ فالقطب للكون كالروح للجسد. واذا تخلى القطب عن الكون فان الكون يفنى. هذا انما هو من خصائص الله عز وجل وليس من خصائص القطب المزعوم كما زعمته المتصوفه. ويقولون في كيفية وصول القطب إلى مرتبة القطبانية يترتب في كمال المعرفة والمشاهدة والمراقبة حتى يصل له التحقيق بالله في كل مرتبة، وبذلك يكون سيدا للوجود. ما هذا الذي يقرره الصوفية؟ من اي دين اخذوه؟ من اي قران وسنه؟ لو سالنا القوم عن هذا الشيء فانهم يدعون انهم على القران والسنه وانهم لا يحيدون عن القران والسنه قيد الملل. ونحن نسالهم في أي آية نجد ذكرا لهذا القطب؟ وفي أي سنة نجد إشارة عن هذا القطب؟ كيف ادعى القوم أنهم على القرآن والسنة ثم آمنوا بهذه الأسطورة وبذلك التخليف وزعموا أنهم لا يحيدون عن القرآن والسنة؟ فهذا هو الكذب. إذا سألناهم عن دليل القطبانية هذه من القرآن والسنة فإنهم لا يجيبون ولا ينطقون. ونحن نقول لهم اللهم إنه لا يوجد للقطب ذكر في كتاب ولا سنة، فإنما وجد ذكره وذكرت صفاته ومراتب ترقياته في كتب الزنادقة من غلاة الباطنية الناقمين على الإسلام والمسلمين. هذا. فإذا كان الكون والوجود كله قائما بروحانية القطب فماذا بقي لله عز وجل؟ ولو سألناهم عن كيفية تحمل القطب بسر اسم الله الاعظم فهل يظهرون الكذب على الله؟ والله لا يهدي القوم الكاذبين. والسؤال الاخر، كيف عرف اقطابهم سر الاسم الاعظم دون سائر عباد الله؟ اذا ما تحدثت مع الصوفيه بقضيه الاقطاب الا قضيه سر الاسماء، اسماء الله تعالى كل اسم له سر. وهؤلاء الاقطاب عرفوا اسرار اسماء الله عز وجل، فهم وصلوا الى ما وصلوا اليه عن طريق معرفتهم لسر الاسم الاعظم. وسؤالنا لماذا هم خصوا لمعرفة سر اسم الله الأعظم دون غيرهم من عباد الله، بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما شاء الله. إن الأحاديث الصحيحة التي تحدثنا عن اسم الأعظم أشارت إليه في مثل حديث الداعي الذي دعا وقال الله من يسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، والذي سأل ربه فقال يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم. فقال العلماء لا يخرج الاسم الأعظم عن اسم الجامع الأسماء وهو الله مضافا إليه الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولمن عرفت اسم الأعظم ماذا عليه أن يفعل؟ يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم بما علم من استجابة الدعاء لبركة هذا الاسم كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إذ يدعو ربه باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى عموما فإنه ينبغي عليه أن يكون متأدبا في الدعاء، لا يعتدي فيه، لأن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلا ينبغي للإنسان أن يعتدي في الدعاء كأن يطلب من الله عز وجل أن يمنحه القدرة على التصرف في الكون كما زعمه الصوفية لأصحابهم. ولا ينبغي للإنسان إذا دعا الله باسم من أسمائه أو باسم أعظم أن يلحد في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الاعتداء أن يسأل العبد ربه ما لم تجر به سنن الله تعالى في هذا الوجود، ومن ذلك أن يسأل الله أن يجعله متصرفا في الكون. هذا ومن أغرب ما يسمع عن الخطب والخطبية ما ادعاه الشيخ أحمد التيجاني القسم يشير سابقا. أحمد التيجاني ادعى أنه خاتم الأولياء والأقطاع، فلا ولي بعده ولا خطب بعده أبدا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا رسول أبدا، كما أبعد هذه المقارنة وما أغربها. إن الخطب وأعوانه الصورة الخرافية تنزع إلى تجريد الله تعالى من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل سمي في الفلسفة بالعقل الأول وفي المسيحية بالكلمة وفي الصوفية بالقطب. والقطب عند الصوفية هو أكمل إنسان متمكن في مقام الأرضية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمان، وعليه تدور أحوال الخلق وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد، ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل. وقد يسمى الغوث باعتبار اتجاه الملهوف. الوقوف إليه. وهذا الكلام مأخوذ من كتب الصوفية فجامع الأصول بالخمس خلي والتعريفات للجرجاني. والكفر عند الصوفية نوعان، حادث أو حسي، وهذا الذي سبق الحديث عنه، وكفر قديم أو معنوي وهو الحقيقة المحمدية. يقول القاشاني وهو أي الخطب إما خطب بالنسبة إلى ما في عالم الغيب والشهادة من المخلوقات، استخلق بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه، أو خطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة، ولا يستخلق بدلا من الأبدال، ولا يقوم مقام أحد من الخلائق، وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة، لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخر، وهو نوع الروح المصطفوي المخاطب بلولاك لما خلقت الكون، أو لولاك ما خلقت الأفلاك. فهو يعبر بهذا على أن القطب القديم الذي لا بديل له ولا عوض عنه إنما هي الحقيقة المحمدية على النحو الذي زعمته الصوفية. ومع أن الصوفية زعموا هذا الزعم، فإن قطبا كبيرا من أقطابهم وهو ابن الفارق زعم لنفسه أنه هو القطب القديم وأنه قطب الأقطاب، ونفى هذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعن الحقيقة المحمدية. وقال في سائيته المشهورة: فبي دارت الأفلاك، فأجاب لقطبها المحيط: والقطب مركز نقطتي، ولا قطب قبلي عن ثلاث خلقته، وقطبية الأوتاد عن بدليته. فقطب المحيط يعني نفسه، والوتد والبدل ألقاب في مملكة الصوفية، وهي دون القطب كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وإن الصوفية في هذه النظرية متأثرة إلى حد كبير بنظرية المثل الأفلاطونية. أما كاهن التيجانية الأكبر أحمد التيجان الذي له مزاحم فاقت كل تصور، أدخل كل الناس الجنة إذا أحبوا التيجان أو أطعموه لقمة، وليس هذا خاصا لمن يطعمه، بل له ولذريته ولأحفاده من بعده في أجيال متعاقبة قد تصل إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله. يقول أحمد التيجان: إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجود جملة وتفصيلا، حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى، فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب. ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود، فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها، وإنما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. ثم التصرف في مراتب الأولياء، فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه، فهو المتصرف فيها جميعا أو في جميعها، والممد لأربابها، وبه يرحم الوجود، وبه يرزق الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد. وجوده في الوجود حياة لروح الكلية، وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والعلية، ذاته مرآة مجردة يشهد فيها كل قاصد. كان هذا عن حقيقة القطب كما زعمه التيجاني. فماذا عن علمه؟ يقول التيجاني ايضا: مما اكرم الله به قطبه ان يعلمه علم ما قبل وجود الكون وما وراءه وما لا نهاية له، وان يعلمه علم جميع الاسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الموجود من جميع الموجودات، وان يخصصه باسرار دائرة الاحاطة وجميع فيوضه وما احتوى عليه. ثم يقول التيجاني عن القطب: قطب الاطراف في كل وقت لا تقع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجابية اصلا، وحيثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرة الغيب او من حضرة الشهادة الا وعين قطب الاقطار متمكنة من النظر اليه لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات. يكفيك هذا مما قاله المتصوفة عن الاقطار او عن قطب الاقطار، وحسبك هذا من تلك الاسطورة التي ألهتها الصوفية وجعلت منها ربا اكبر يخرب ويخشى ويرهب. فان الصوفية يخشون قطب الاقطار ولا يخشون رب الارباب. وان ما جعلوه القطب بانصفاف وما انتحلوه له زورا انما هي خصائص الله عز وجل، في اخص خصائصه سبحانه من اسمائه وصفاته جعلوا ذلك كله لقطب الاقطار المجهول، والكل يحدثك عن قطب الاقطار من الصوفيه في خرافه لا اثر لها ولا عين. ان قطب الاقطار له مملكه فله ديوان، وقطب الاقطار كما تقول مثلا ملك الملوك، وملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. لكن اذا اتفق اهل ممالك او اتفق ملوك عدد من الممالك على ان يجعلوا لهم ملكا فهذا يقال ملك الملوك. كما ان العالم الان يدين بالولاء براية واحدة بعد ان كان يدين بالولاء لرايتين شرقية وغربية، فاذا هي في ظل نظام العالم الجديد راية واحدة يدين العالم لها بالولاء تحت اسم بابا واسم ماما، بابا وماما. وتعرفون من هو بابا وتعرفون من هي ماما، فكأن بابا هذا هو الخليفة الذي ينبغي ان يأمر فيطاع، وله السمع والطاعة. الملوك اعوان له يسمعون ويطيعون. عالم الاقطار الصوفية مملكة يتزعمها قطب الاقطار له اعوان. من اعوان القطب؟ اولا الامامان، وهما بمنزلة الوزيرين لقطب الاقطار. وزير لعالم الملك ووزير لعالم الملكوت. ثم الاوتاد الاربعه مقيم مكانه واحد منهم، فعلمهم خير من فضل الأقران، وإن ماتت أو سابت أرضعت فسدت الأرض. ثالثا الأبدال، والأبدال حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي رحل عنه وليه، والأبدال عددهم 40، 22 منهم بالشام و18 بالعراق. رابعا النجباء، والنجباء دون الأبدال، ومسكنهم مصر، وعملهم أن يحملوا عن الخلق أثقالهم، وعددهم 70 نجيبا، عددهم 70. خامسا النقباء، وعددهم 300، وقيل 500، وهم الذين يستخرجون خبايا الأرض. فأعوان القطب إذن الإمامان والأوتاد الأربعة والأبدال الأربعون والنجباء 70 والنقباء 300 أو 500. تلك هي مملكة الأساطير التي ابتدعتها خرافات الصوفية وخيالاتهم المخبولة ليستعبدوا الخلق لما يكرهون، وليجعلوا منهم أحلاف رهبة منهم وخوف مذعور. تلك هي المملكة التي ابتدعها الصوفية وابتدعها أوهامهم لتكون مملكة إزاء ملكوت الله، وليغتصبوا بها من الأحياء أقواتهم وأرزاقهم، وإن استطاعوا أن يغتصبوا بها من الموت أكفانهم فعلوا. إذا كانت هذه مملكة الأطراف، فماذا بقي لرب الأرجاء؟ إذا كانت هذه تصرفات قطب الأطراف، فماذا بقي للملك الوهاب؟ بقي لله عز وجل كل شيء، فالله له الملك في الأولى والآخرة. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عجب هذا الزعم وتلك المملكة وهذه الأساطير التي فاقت كل الأساطير. فإن الذين قرأوا أساطير الإغريق لم يجدوا فيها أساطير على تلك الشاكلة تزعم أن الكون صار ملكا لقطب الأقطاب وأعوانه، ولا مجال فيه لله جل وعلا. ولا عجب إذا سمعت نقيب النقبة، وقد ذكرت هذا تكرارا ومرارا، نقيب النقبة السيد البدوي إذا زعم أن السيد البدوي هو قطب الأقطاب وهو الرجل المهاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا ترك لله؟ ماذا ترك للملك الوهاب؟ ماذا أبقى لرب الأرباب؟ إذا هذه أساطير ليست حديثة الكتب، إنما يرددها أرباب الطرق ومشايخ الطرق يرددونها على مريديهم، لكنهم يتفكرون بها عند مخالفيهم، لكنها موجودة، وكثيرا ما تسمعها في أذكارهم وفي لياليهم. وقضية القطب ومملكته لا تخرج عن عالم الديوان الصوفي المزعوم. محافظ فلان غفي اخويا يقولون لك يعني مثلا قاعدين يتكلموا عن الاولياء عندنا في البلد وجابوا سر ولد الفلان ده فلان السلطان ولد واخذ رتبة السلطان انا شفت رايته ورايت جواله القذر جوال الجيش اللي يلبسه كل ما يغير وبعدين يجي التراب عليه يعمل صبغه روح يغير كمان تلاقي التراب يعمل صبغه فالجوال ده عده طبقات ايده الشيخ العجيب يوم محتاج اعزكم الله ياخذ الحاجه فقط يرفع الشواذ ونصب البول على الشواذ ونصبها ترى وفين قدام مسجد عارف بالله بالشهاده والولي ملوش عور عند الخصيم فيكشف ثوابه امام الناس هذا لا يثيره ابدا لان الولي لا عوره له اما غير الولي ان كشف عورته فذاك امر مذموم في الشريعه ففلان هذا تكلم عنه فالبودا وارضي اخواننا في المملكه قالوا ده الشيخ ابو المجد السلطان امال الراجل اللي في بلدنا اللي بيخرج ده وساعه ما كده يسب الدين وطول عمره ما دخل الجامع بس ليه كرامات يا اخي الناس يشوفوه ايه راكب الحسن ومتجمه بالتعبان ويحفظ فيدوله ازازة مية النار فيشربها صحة الهنا والشفة كأنه كان بيشرب ازازة ويقعد يحسسك عن حلم الخير انه فلان هيموت بكره وفلان هيموت السنه الجايه والناس تقول لك وقد فلان الامر كما قال طيب وفلان ده يا اخواننا وده ركبته ايه عندكم ان شاء الله ارفع يدك خفيف ياه على الكرامات دي كلها ولسه غفير المحافظ المحافظ حاجة تاني والسلطان حاجة تاني يعني ده موضوع كبير طب ومين اللي ماسك المملكة دي؟ ما انتش عارف دي رئيس الديوان الست يا سيدي ست مين؟ هو عندنا الست الشريفة الكريمة ستنا السيدة سنة عندنا غيرها بتسمع كده من الاذاعه بره ها لكن بطريقه ثانيه فهمتونا شويه كده فالست رئيس الديوان في الاذكار كلها والقطر واقف على بابك ويشاور يا صاحبة المقام يا حلو يا منور قولوا كده حبايبنا كده المقام حلو ومنور والقطر واقف على بابه بيدور ولا بيشور ودي رئيسة الديوان يا ترى هي اللي مسكت المملكة بعد قطر الأقراط ولا ايه بالظبط المهم عندنا حاجة اسمها الديوان الصوفي ورئيسة الديوان الست أم هاشم وفي كلية أخرى أم العواجز ذلك الجماعة الحوالين السيدة زينب يا أم العواجز والعواجز عندها كثير أوي فالست أم هاشم الست أم العواجز رئيسة الديوان قول لنا حاجة يا عم الشيخ عن الديوان وما تتريحش الديوان الصوفي الصوفية أسطورة تزعم أن في الوجود ديوانا باطنيا يحكم فيه القطب الأكبر بما يشاء ويتصرف وهو ومن معه ان اقطاب الصغار كما يريدون يفرقون اقدار الوجود. ان الديوان عند الصوفيه محكمه عليا يحاكم فيها الاقطاب اقدار الله تعالى دون ان تستطيع هيئه قدره الهيه نقر حكم لهذه المملكه. هذا الكتاب قطب كبير من اقطاب الصوفيه. يصف لنا الديوان الصوفي ويفصل مهماته. فلنترك الحديث للدباغ يقول لنا ما هو الديوان. قال الدباغ في ابريزه اي في كتابه الابريز: الديوان يكون بغار شراء. الديوان يكون بغار شراء فيجلس الخوص خارج الغار ومكة خلف كتفه الايمن والمدينة امام ركبته اليسرى واربعة اقطاب عن يمين وهم مالكية على مذهب مالك بن انس. وكان الايام في ايام الاقطاب كان في مالك بن انس واللاقين متاخرين دول. لما اقتراب الشباب بكل من زمان ايه اللي خلاهم على مذهب مالك بن انس وثلاثه على مذهب مالك؟ لان الدباغ عايش في المغرب في المغاربه مالكيه ثلاثه يقول لنا ثلاثه من الاقطاب مالكيه والرابع لمذهب اخر. أربعة أقطاب عن يمينهم وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس وثلاثة أقطاب عن يسار واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة. فالأربعة أقطاب على مذهب مالك وثلاثة على يسار كل واحد لمذهب حنفي وشافعي وحنبلي. والوكيل أمامه ويسمى قاضي الديوان ومع الوكيل يتكلم الغوث. هذا الدباغ يصف لنا الديوان بهذا الوصف انه فيه قطب الاقطاب المسمى بالغوث يجلس بطريقه معينه فضل اربعه على يمين وثلاثه على يسار. طيب يقول عن اهل التصريح والذين يحضرون الديوان ولغتهم والتصرف لاقطاب السبعه الاربعه على اليمين والثلاثه على اليسار. والتصرف للاقطاب السبعه على امر الغوث وكل واحد من الاقطاب السبعه تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته ويحفظه النساء. يعني الديوان لما ينعقد تحضره النساء وصفوفهن ثلاثة ويحضره الكم من الأموات ويكونون في الصفوف مع الأحياء. والأموات حاضرون في الديوان ينزلون إليه من البرزخ يطيرون طيرا بطيران الروح. وتحضره الملائكة والجن وفي بعض الأحيان يحضره النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه مع الأرض يعني مع الرأس الكبيرة. وأما ساعة الديوان فهي الساعة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يحضرون في ليلة واحدة وهي ليلة القدر. فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون ويحضره الملأ الأعلى من الملائكة المقربين ويحضره سيد الوجود مع أزواجه الطاهرات. ولغة أهل الديوان هي السريانية لاختصارها ولأن الديوان يحضره الأرواح والملائكة والسريانية هي لغتهم. والصغير من الأولياء يحضره بذاته. وأما الكتب الكبير فهو يدير الديوان هو أهل الديوان تقولش كان عندي يعني الانترنت بان الكبير يعذر على التطول على ما شاء يسوع ولكمال روحه تدب له انشاء 366 ذاتا 366 ذات يطلعوا الى الكتب الكبير يفرحهم ويمدحهم زي هو انما الاقطاب الصغيرين والاولياء الصغيرين كانوا لازم يحفروا بدواتهم انما الحكم الكبير هو في البيت يدير المملكه والاشير ان الحكم الكبير من بيته يدير مملكه الديوان في الوقت اللي كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحضر المملكه كضفه يرحب بالغوث ولما يقول له هذا يعني يقول له وملوش كلام مع حد تاني ما يتكلمش مع حد تاني وقال ايه معه زوجاته الطاهرات واللي يجيب زوجات النبي عليه الصلاه والسلام الطاهرات الشريفات العزيزات في مثل هذه المملكه وتلك الاسطوره ويجلس وسط الرجال بهذه الاعداد الكبيره من الاموات ومن الاحياء ولماذا يكون الديوان باللغه السريانيه ليه ميبقاش باللغه العربيه والذي محاربه للغه العربيه من طرف الخفي الله طب القران نزل بلغه العرب القران عربي مبين النبي محمد عليه الصلاه والسلام عربي مبين فين يخمن الديوان باللغه السريانيه عشان عارفين السؤال ده يقول لك لان الملائكه تحضروا الملائكه لغه السريانيه فيبقى بلغه الملائكه ولغه الارواح لان تحضر ارواح كما تحضره الاشباح تعبير لنا وقد يغيب الخوف عن الديوان فلا يحضره فيحصل بين اولياء الله من اهل الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا يا سلام ايه الكلام العجيب ايه التناقض الغريب من شويه عندنا القطب الكبير لا تحجير عليه يدير المملكة من بيته على أولي 366 ذات يوزعها كيفما شاء دلوقتي غاب بغير ما ياخذ ايه يتأخر عن حضور الديوان لم يحصل بين أولياء الله ما يوجب اختلافه طب يختلف احنا زي البحر انما اولياء الله طيب يختلفوا برضه هم كمان انما يقع منهم التصرف الموجب لان يقتل بعضهم بعضا الله اكبر يسفكون الدم ظلما ومع هذا هم اقطاب كبار يتصرفون في اقدار الوجود يقتل بعضهم بعضا والله يقول من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا اي ديوان هذا واي اولياء واي ارقام فالجماع يواصل كلامه يوصف الديوان بهذه التناقضات العجيبه وقد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحذره فيحصل بين اولياء الله من اهل الديوان لا يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب بان يقتل بعضهم بعضا واذا حضر سيد الوجود يعني النبي عليه الصلاه والسلام مع غيبه الغوث فانه يحضر معه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمه وتجلس فاطمه مع جماعه من النسوه اللاتي يحضرن الديوان تحبيك كده عشان تحس ان في حدا صحيح مش مجرد وحي ولا مجرد كلام لا في حاجه تحصل كذا اللي بيحضر المبلغين من مكان من زمان وبعدين يقول واهل الديوان اذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت الى مثله من الخلق قضاء الله تعالى في يوم الفطر والليلة التي تليه. يعني الأخطار يتشرفون بالأقدار. طيب وماذا بقي للواحد القهار؟ فهم إذ يتصرفون في الغزو في نظر الديوان يتصرف في أقدار السنة. تعمل مرة واحدة في السنة وهم اللي يدبروا مقادير الكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار، هو الذي يصرف أحوال الليل والنهار، وهو الذي يدري ما تكسب كل نفس إن الله عند وعين الساعة، وينزل الغيب يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن لعب المتفوق حسب زعمهم لهذه المملكة وهذا الديوان أنهم يتصرفون في أقدار الناس ويتحكمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه، ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعي، فمنهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم، فلا يهجس في خاطرهم واحد منهم شيء أو لا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف. الله أكبر. يعلمون خواطر الناس وما تهجس به ضمائرهم ولا يهجس في خاطر واحد منهم هاجس إلا بإذن أهل التصرف. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور، هو الذي يعلم السر والأخفاء، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعطى أخبار الصوفية إلا أن يجعلوا هذا لذواتهم وأكثر منه وينفجعونه عن الله عز وجل. يقول فمنهم الذين يتصرفون فيه أي في الكون وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم، فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف. وإذا كان هذا في عالم الرقى الذي هو فوق الحجر السبعي الذي هي فوق العرش، فما ذلك بغيره من العوالم. ثم يقول الكذاب عن انعقاد الديوان في غير الغار، ويكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء مرة في العام في موضع يقال له زاوية كاسرة خارج أرض الزوج بينها وبين أرض غرب السودان، فيحضره أولياء السودان كأنه يعني خصوصية أولياء السودان أصناف طيبين، ويتلمعون في غير هذين الموضعين السابقين لأن الأرض لا تفيدهم. انتهى كلام الكذاب في وصفه بالغار وما في وصفه للديوان ومكانه وتصرفات أصحابه وما يحدث فيه. هذا هو الديوان كما وصفه كاهن صوفي كبير، نقلته لكم بلفظه، فالقول هذه هي أسطورة الوثنية المقبولة الحمقاء آمن بها الصوفية حتى أضحكوا علينا المستشرقين وسخر منا المستغربون. فهذا يسلم في كتابه الصوفية الإسلام يقول وللأولياء حكومة باطلة ترون أنه عليها يتوقف نظام الحال، ورأس هذه الحكومة الأعلى يسمى الكفر وهو أرفع الصوفية عرضا، فإليه رئاسة الاجتماعات التي يعقدها في انتظام مجلس شوراه الموقر، وأعضاء هذا المجلس لا يعقهم عن الحضور حوادث الزمان والمكان، وإنما يأتون من أرجاء الأرض في لمحة طرفة العين، في لمحة طرفة العين يعملون البحار والجبال والصحارى في مصر ذلك، ودون قطب درجات مختلفة من الأولياء، وقد أدها الوزيري في ترتيب تصاعدي كما يلي: الأخيار 300، الأبدان 40، الأبرار 7، الأوساد 4، النقراء 3. وهؤلاء جميعا يعرف الواحد منهم الآخر، ولا يعمل الواحد منهم إلا برضا الباقين، وعمل الأوساد الطواف حول الرب جميعا في كل ليلة، فإن كان هناك مكان لم تقع أعينهم عليه بدت فيه في اليوم الثاني شائبة رقص، يخبرون الخطبة حتى يجعل همه إلى ذلك المكان المجهول فيبرأ عما أصابه بفضل القدس. المكان الذي لاف إليه هؤلاء أولياء الأخطاء ولا ينظرون إليه يقع فيه النقص وتقع فيه المعاصي، فما بيفكروش يروحوا للساحل الشمالي ولا يروح عند المصايب اللي بقت مصايب، ولا يجي حتى الاماكن اللي عندنا اللي كانت الخبز والخبائث عشان يعني يقع نظرهم عليها يمكن ربنا يكره ويتحول الفساق بها الى اولياء بدل ما هم فساق وعشاق. ما هذا؟ هذه اساطير الصوفيه، وكم للصوفيه من اساطير. اولياء يختلفون فيما بينهم فيصبحون قتله وسفاكين في الدماء، ينعتهم الجبار بانهم يتصرفون في اقدار الله وملكوته، فماذا اقول لله عز وجل؟ وهذا ملك الله صار في قبضة هؤلاء الذين يسفكون الدماء إذا ما اختلفوا في وجهات النظر، مع أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. الملكوت كله مع مملكة الأخطار في ديوانهم ومملكتهم، فماذا عن قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل من الأرض ومن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.